اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين، وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، تول أمرنا واكشف كربنا في هذه الساعة يا ربنا، في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب. نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، نسألك بأعمال صالحة قبلتها منا يا مولانا، نسألك رضاك والجنة، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نسألك يا ربنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا تراد وبملكك الذي لا يضام، نسألك يا ربنا أن تغيثنا في هذه الساعة يا ربنا، أغثنا يا ربنا عفوا وعافية ورضا منك وسكينة وطمأنينة، أغثنا يا ربنا توفيقا وبرا وإحسانا ومنك فضلا عظيما وجودا وكرما. اللهم افض علينا من بركاتك يا ربنا، اللهم تقبل منا وتجاوز عنا، اللهم اجعلها ساعة خروج للبلاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لا يغادر سقما يا ربنا، اللهم اجعلها ساعة شفاء ودفع للبلاء وخروج للأعداء يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلها ساعة شفاء ودفع للبلاء ورفع للبلاء يا ربنا، وقتل للأعداء من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلائنا يا ربنا، اللهم شفاء في هذه الساعة يا ربنا. اللهم شفاء في هذه الساعة يا ربنا، اللهم اشف أمتك يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا من سحر عظيم، اللهم شفاء يا ربنا في هذه الساعة، نسألك شفاء في هذه الساعة، يا ربنا شفاء في هذه الساعة، صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اجعلها يا ربنا ساعة إجابة، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء ودفع للبلاء ودحر للأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم اشفها لأمتك يا ربنا، اللهم اشفها يا ربنا في هذه الساعة، اشفها يا ربنا في هذه الساعة، اشفها يا ربنا في هذه الساعة، اخرج بلاءها يا ربنا، اخرج اعداءها يا ربنا من جسدها، من جسدها اخرج الاعداء، اخرج البلاء، اخرج البلاء والاعداء من راسها ومن قلبها وصدرها، ومن قلبها وصدرها، ومن بطنها ورحمها، ومن بطنها ورحمها، ومن قفاها وظهرها، ومن يديها ورجليها، ومن يديها ورجليها، ومن نفسيتها، ومن عروقها وأعصابها وعظامها يا ربنا يا ربنا، تولى أمرنا يا ربنا، واكشف كربنا يا مولانا، نسألك يا ربنا أن تجعل هذه الساعة فيها الشفاء والعافية يا ربنا، لها ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة، في ساعة إجابة، في ساعة إجابة، نسألك يا ربنا في هذه الساعة، في ساعة إجابة، من آخر من آخر من آخر يوم، من آخر ساعة في هذه في هذا اليوم، في يوم الجمعة، نسألك يا ربنا في هذه الساعة، في ساعة إجابة، في ساعة إجابة، نسألك يا ربنا أن تجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية يا ربنا، ودحر للأعداء، وخروج للبلاء، وخروج للبلاء، وخروج للبلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، نسألك في هذه الساعة، في ساعة مرجوة، في ساعة إجابة، نسألك أن تجعلها ساعة شفاء وعافية لأمتك ولنا أجمعين يا رب الأرض والسماء. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة شفاء وعافية، ساعة شفاء وعافية، ساعة شفاء وعافية يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر فيها، أبطل السحر فيها يا ربنا، أبطل السحر فيها يا ربنا في هذه الساعة، أبطل السحر فيها يا ربنا، أبطل السحر فيها يا ربنا، مأكولا ومشروبا، مشموما ومرسوسا، مدفونا ومنثورا، ومجرورا ومرشوشا ومنشورا، اللهم اطر يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر في هذه الساعة، في هذه الساعة، اطر يا ربنا السحر في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر في هذه الساعة، في هذه الساعة، في ساعة إجابة من هذا اليوم المبارك يا ربنا، اقر يا ربنا السحر، اقر يا ربنا الحسد يا ربنا والعين، اقرها يا ربنا كلها، واقر يا ربنا اثر النفس، النفس، النفس، النفس والعقد والعقد، اقر يا ربنا العقد، اهللها يا ربنا يا واحد يا صمد، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا في هذه الساعة، في ساعة إجابة، نسألك في ساعة إجابة أن تجعل هذه الساعة يا ربنا ساعة شفاء ودفع للبلاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء ودفع للبلاء يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، واجعلها يا ربنا دحرا للأعداء، واجعل يا ربنا فيها القتل للأعداء من الإنس والجن أجمعين يا ربنا يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا مجيب الدعاء، يا رب الأرض والسماء، اجعل لنا يا ربنا لطفا، اجعل لنا يا ربنا لطفا. الله لطيف بعباده يا ربنا لطفا، يا ربنا خيرا، يا ربنا برا، يا ربنا معروفا، يا ربنا خيرا، يا ربنا شفاء، يا ربنا عافية، يا ربنا عافية، يا ربنا عافية، يا ربنا شفاء، يا ربنا يا ربنا، اجعل هذه الساعة فيها شفاء لا يغادر سقما لأمتك ولأهلها ولنا أجمعين يا ربنا. الله أكبر. نسألك يا ربنا، نسألك في هذه الساعة، في ساعة إجابة، في ساعة إجابة من يوم الجمعة، إلا كشفت الكرب، إلا كشفت الكرب، إلا أذهبت البلاء، إلا أذهبت البأساء والضراء والشدة والمحنة، إلا أبطلت السحر والحسد والعين، إلا قتلت نفسا خبيثة ظالمة طافية باغية في الرأس وفي الجسد يا ربنا، وفي البيت ساكنة ظالمة طافية نفسا خبيثة، نفسا خبيثة يهودية، يهودية ونصرانية ومجوسية، عليك بها يا ربنا، عليك بها. الله أكبر. اقضي يا ربنا السحر، اقضي يا ربنا السحر في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا، اجعلها، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء ودفع للبلاء يا رب الأرض والسماء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لأمتك ولأهلها أجمعين الحاضرة والغائبة يا رب الأرض والسماء ولنا أجمعين يا ربنا. اخرج فيها الأسحار، اخرج فيها الأسحار، اخرج فيها الأحساد، اخرج فيها الأحساد، اخرج فيها العيون، اخرج فيها العيون، اخرج فيها العقد، اخرج فيها العقد يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، اطر يا ربنا سحرا يتجدد، يتجدد ويتنقل. اللهم اطره في هذه الساعة، اللهم اطره في هذه الساعة، في ساعة إجابة، اللهم اطره يا ربنا في هذه الساعة، اللهم اطره يا ربنا في هذه الساعة، اطر يا ربنا سحرا أسودا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من بني جلدتهم، اطره يا ربنا من اليمن، اطره يا ربنا من السودان والحبشة، اطره يا ربنا من المغرب ومصر، اطره يا ربنا من الشام، اطره يا ربنا من المشرق، اطره من اندونيسيا والفلبين وماليزيا، اطر يا ربنا هذه الاسحار كلها، قوية عظيمة شديدة متينة سميكة قديمة جديدة، وتتجدد وتتجدد وتتنقل في الرأس وفي الجسد، ومدفونة في الارض، ومدفونة في الارض، وفي الآبار ملقاة، وفي البحار وفي الأنهار، ومعلقة بالأشجار والحبال. اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها على سفوح الجبال، اطلها في الأودية والأنهار، اطلها يا ربنا في المقابر، اطلها يا ربنا في القبور، في القبور، في القبور، مع الأموات، مع الأموات، مع الأموات في أحشائهم، وفي الأسفال معهم. اطلها يا ربنا، اطلها، اطل هذه الأسحار كلها يا ربنا، يا ربنا، على اسمه واسمها، على اسمها واسم أمها، على اسمه واسم أمها، على اسمها واسم أمها يا ربنا، يا ربنا، وعلى آثارهم، على شعر، على شعر وعلى ظفر. اطل هذه الأسحار كلها، اطلها يا ربنا، يا ربنا، اطلها يا مولانا، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها. نسألك في ساعة إجابة أن تبطل الأسحار كلها، ماكولة ومشروبا ومشمومة، ومشمومة، اطلها يا ربنا تتجدد في اليقظة وفي المنام، اطلها يا ربنا قديمة قد عاب عليها الزمن، اطلها منذ الطفولة، اطلها يا ربنا منذ الطفولة، اطلها يا ربنا منذ الطفولة، اطلها يا ربنا حسدا وحقدا، اطلها يا ربنا ظلما وانتقاما، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا عداوة وبغضا، اطلها يا ربنا طردا وإبعادا، اطلها يا ربنا، اطلها لأجل حقوق، لأجل حقوق، لأجل حقوق، لأجل الحقوق والميراث، إلا يطالب به، إلا يطالب به، اطلها يا ربنا لأجل الأسحار، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا لأجل العنوسة، لأجل العنوسة، اطلها يا ربنا لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق والشقاق، اطلها يا ربنا لأجل الطلاق، اطلها يا ربنا لأجل الشقاق، وعدم الوفاق، اطلها يا ربنا أبطلها. اطلها يا ربنا لاجل الشقاق وعدم الوفاق، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا قويه، اطلها يا ربنا متينه، اطلها يا ربنا سميته، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الاسحار، نسالك يا ربنا في ساعه اجابه، فاجعلها يا ربنا ساعه شفاء، فاجعلها يا ربنا ساعه شفاء ودفع للبلاء يا ربنا، ورفع للبلاء يا ربنا، يا ربنا ودحر للاعداء، ودحر للاعداء الظالمين يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، تولى أمرنا يا ربنا، تكشف كربنا يا ربنا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، نسألك في ساعة إجابة، وأنت الله السميع، السميع القريب المجيب، اطل يا ربنا سحرا يجري في الدم ويسري في العظم، يجري في الدم ويمصه ويمصه ويسده ويعكره ويجي ويسري في الجسد، يسبب هشاشة، هشاشة في العظام، ويؤثر على العقل والمخ، ويؤثر على الإدراك، ويؤثر على الذهن، ويؤثر على السمع والبصر، ويسبب الجنون والخبال، ويسبب أفكارا سلبية، ويسبب الآلام والأوجاع، وضيق الصدر، وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، اطره يا ربنا، اطره في هذه الساعة في ساعة إجابة، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب يا ربنا، تولى أمرنا يا ربنا، واكشف كربنا يا مولانا، يا ربنا يا ربنا، نسألك يا ربنا، اللهم أعزنا يا ربنا بعد ذل، يا ربنا بعد ذل الأسحار، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا وعافنا بعد بلاء الأسحار والأحساد والعيون، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وارفعنا بعد خفض، بعد خفض الأسحار والأحساد والعيون والمسوس الظالمة، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اسعدنا يا ربنا بعد شقاء، بعد شقاء الاسحار والاحساد والعيون والبصوص الظالمة والعقد، يا ربنا يا ربنا اسعدنا يا ربنا بعد شقاء، بعد شقاء الاسحار والاحساد والعيون والبصوص والعقد يا ربنا، نسألك في هذه الساعة في ساعة إجابة، وأنت الله السميع، السميع القريب المجيب، يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة، ساعة شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، وعافية، وعافية، وعافية، وعافية، ودفع ودفع ودفع للشر، ودفع للداء، ودفع للضر، ودفع للسحر، يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة خروج، خروج، خروج، خروج، ذلك يوم الخروج، اجعلها يا ربنا ساعة خروج يا ربنا للسحر، للسحر، للسحر والحسد يا ربنا، والساحر، والساحر والعاشق، والعاشق، والعاشق يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة خروج للعاشق، والساحر، والحاسد يا ربنا، يا ربنا نسألك في هذه الساعة في ساعة إجابة، في ساعة إجابة يا ربنا، يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا، واكشف كربنا يا مولانا، الآن الآن الآن، تشفي أمتك يا ربنا وآلها أجمعين، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء ودفع للبلاء وخروج للأعداء، وخروج للأعداء يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، وعافية، وعافية يا رب العالمين، يا ربنا يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله الله أكبر. يا ربنا اجعلها ساعة شفاء ساعة شفاء ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعل هذه الساعة ساعة إجابة، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء. لا يغادر سقما، لا يغادر سحرا، وعينا وحسدا، وضرا، ونفسا وعقدا. يا ربنا يا ربنا نسألك في هذه الساعة، في ساعة إجابة، في ساعة إجابة، في ساعة إجابة. يا الله يا عظيم، يا ربنا يا كريم، اللهم أبطل السحر العظيم، اللهم أبطل الحسد الشديد. يا ربنا يا ربنا، اللهم أبطل العين، عين عين عين عين عين، أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا، أخرجها أخرجها يا مولانا، أخرجها أخرجها يا ربنا، أخرجها، اللهم أخرجها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. يا ربنا يا ربنا أخرجها يا ربنا بحولك، يا ربنا وقوتك، يا ربنا وجبروتك، يا ربنا يا ربنا يا ربنا وقدرتك. إن الله قادر. يا ربنا يا ربنا اقذفي اخرجي مخرج صدقة، اخرجي مخرج صدقة، اخرجي مخرج صدقة. نسألك في هذه الساعة، في ساعة إجابة، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء شفاء شفاء شفاء، ودفع للبلاء ودفع للبلاء، ودحر للأعداء ودحر للأعداء. اخرج فيها يا ربنا البلاء والأعداء والساحرين والساخنين والحاسدين والحاقدين. اخرجهم يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس وسائر الجسد. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد، اخرجهم يا ربنا من البيت والبلد، اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرج يا ربنا السحر ومن عليه، اخرج يا ربنا السحر والحارس والحارس عليه، اخرج يا ربنا السحر ومن عليه، اخرج يا ربنا السحر والحارس عليه، اخرج يا ربنا السحر ومن عليه، اخرج يا ربنا السحر والحارس عليه، اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج يا ربنا ساكنا في الجسد، اللهم اخرجه يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد. في هذه الساعة، في هذه الساعة، في ساعة إجابة، في ساعة إجابة. يا ربنا يا ربنا، اللهم اطر فيها الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار، واطر يا ربنا فيها الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد، واطر فيها يا ربنا آثار العيون، آثار العيون، آثار العيون، آثار العيون. اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا العين يا ربنا من القلب، من القلب، من القلب والصدر والظهر، والظهر يا ربنا من الذكاء ومن العبقرية والجمال والبهاء والنظارة والشياكة يا ربنا يا ربنا، ومن الحيوية والنشاط، ومن النشاط والحيوية، ومن النشاط والحيوية. اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، أنت حسبنا يا رب العالمين، أنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل. بسم الله بسم الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، وأبطل الحسد الشديد يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا ولا الآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا وارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. يا ربنا اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر، وأذن بالشفاء يا ربنا والعافية، وبخروج البلاء وقتل الأعداء يا رب الأرض والسماء. نسألك في هذه الساعة، في ساعة إجابة، في ساعة إجابة، نسألك في هذه الساعة، في ساعة إجابة. وأنت الله السميع، وأنت الله القريب المجيب، وأنت الله السميع القريب المجيب. فاللهم لا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، ولا في أسحارنا مغموسين يا رب العالمين، يا رب العالمين. نجي أمتك ونجينا أجمعين من القوم الظالمين، من القوم الكافرين، من القوم الساحرين، من القوم الساخرين. نجنا يا ربنا، نجنا يا ربنا، نجنا يا ربنا، نجنا يا ربنا، نجنا يا ربنا، نجنا يا ربنا، نجنا يا ربنا من القوم الظالمين، من القوم الفاجرين، من القوم الساحرين. نجها يا ربنا ونجنا أجمعين من القوم الظالمين يا ربنا والساحرين يا ربنا والحاسدين يا ربنا والكافرين. الله أكبر الله أكبر. بسم الله. اقضي فيه بأمر الله. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت أخرج منها أخرج أخرج أخرج أخرج البلاء والأعداء. اقضي فيه اقضي فيه بأمر الله وقوته وقدرته. اقضي فيه. الله أكبر. بسم الله. أخرج أخرج أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقاد يا ربنا. أخرجهم يا ربنا قيئا قيئا قيئا قيئا غائطا وبولا هم عدورة فيها الشهرية يا ربنا يا ربنا وعرقا يا ربنا وجساء ومخاطة يا ربنا يا ربنا من الأطراف ومن الأطراف ومن الأطراف ومن الأطراف من منابت الشعر ومن منابت الشعر ومن مسامي الجلد. اللهم أخرج يا ربنا البلاء يا ربنا والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله. أسألك في هذه الساعة يا ربنا شفاء لا يغادر سقما وعافية يا ربنا. اللهم اخرج البلاء في هذه الساعة المباركة. اللهم اخرج البلاء. اللهم اذن بالشفاء. اللهم امر يا ربنا بقتل الاعداء. اللهم يا ربنا ارمي يا ربنا الاعداء وعدتهم وعسادهم يا ربنا وعقدهم يا ربنا. بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا الظالمين ارمي يا ربنا الساحرين ارمي يا ربنا السافرين ارمي يا ربنا ارمي السافرين في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمه يا ربنا ارمي العاشقين الساحرين والحاسدين والسافرين ارمي يا ربنا الحاسدين ارمي يا ربنا من سكن الريف يا ربنا من كان على مربط مربط مربط ومن كان على عقدة عقدة ومربط مربط مربط في رأس المعدة. الله اكبر الله اكبر. اللهم ارمي يا ربنا عدته وعتاده عدته وعتاده ارمي يا ربنا عدته عدته وعتاده وعقاده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمه يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة في ساعة إجابة في ساعة إجابة في ساعة إجابة. أسألك في ساعة إجابة أسألك يا ربنا في ساعة إجابة يا الله اجعلها ساعة شفاء شفاء شفاء ودفع للبلاء. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء ودفع للبلاء يا ربنا وخروج للأعداء. اللهم تولى أمرنا يا ربنا اللهم اكشف كربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. الله اكبر. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا حسدا احل يا ربنا عقدا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا احل يا ربنا بلاء احل يا ربنا بلاء احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا فك يا ربنا مرابطا اخرج يا ربنا البلاء. نسألك في هذه الساعة اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر ممن كان ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطره يا ربنا يا رحمن فك العقد فكا فكها يا ربنا وانسف يا ربنا جبال الاسحار والاحساد والعيون. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا انسفها يا ربنا انسفها يا ربنا من الباطل من الباطل من الباطل من الباطل من راس المعده من راس المعده. ارسلها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، ارسلها يا ربنا. بسم الله نسألك في هذه الساعة، نسألك في هذه الساعة يا ربنا لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين يا رب العالمين. تولى أمرنا واكشف كربنا يا ربنا وعافنا من بلائنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطر يا ربنا أسحاراً عظيمة على الفوز، على الروح، على على على الوجل، على الوجل. اللهم اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا أسحاراً وأحدادا وعيونا. اطرها يا ربنا، اطلها، اطرها يا ربنا، اطلها أسحاراً وأحدادا وعيونا. اطرها يا ربنا، اطلها، اطرها يا ربنا قمجة، اطرها يا ربنا عظيمة، اطرها يا ربنا قديمة. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر الأسود، القتل، القتل، الدمار، على الهلاك، على الهلاك، على النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، على الطلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، على الطلاق، طلاق، وعلى الشقاق، شقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الوفاق. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم. اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا واثار العيون، واثار العيون. اطرها يا ربنا كلها، احل يا ربنا ذي العقد، فك المرابط يا ربنا، اطرها يا ربنا كلها، اطرها يا ربنا كلها، تنبض وتنبع، تنبض في الجسد. اطرها يا ربنا مربوطه، مربوطه، مربوطه، مربوطه، فك، فك المربوطه، فك المربوطه، فك المربوطه في الباطن، في البطن، في البطن يا ربنا. في هذه الساعة، في ساعة في إجابة، في ساعة في إجابة. أسألك يا ربنا أنت فك المربوطة، يا الله فك المربوطة، احل المعقد، احل يا ربنا المعقد. يسهر، يسهر به ما في بطونه، يسهر، يسهر، يسهر، يسهر يا ربنا، يا ربنا وسهه يا ربنا، يا الله، يا الله اسهه يا ربنا، اسهه يا ربنا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله. يا رب العالمين، يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، يا الله يا عظيم. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة، ساعة دحر للأعداء. يا الله، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، نسألك في هذه الساعة يا الله أن تخرج البلاء والأعداء. اللهم فك المربوطة يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا دما وبلغما وسديدا. اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه من الرأس ومن الصدر ومن الصدر. اللهم أخرجه من الرأس ومن الصدر ومن الصدر ومن البطن ومن البطن. اللهم أخرجه يا ربنا من الظهر، اللهم أخرجه يا ربنا من الظهر، أخرجه من الرئتين، من الرئتين، من الرئتين، من الرئتين. أخرجه يا ربنا من القلب، من القلب، أخرجه يا ربنا، أخرجه من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة، أخرجه من الدم والعرض. يا الله أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، يمشي، يمشي في الجسد، يجري، يجري في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم. سحر قديم مشروبة، مشروبة، مشروبة، مشروبة. اللهم أطره يا ربنا في هذه الساعة مدهونة ومرشوشا ومنثورا ومجرورا. اللهم اطره في هذه الساعة، اللهم اطره في هذه الساعة، اللهم اطره في هذه الساعة، اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل الحسد، اللهم احلل العقد، اللهم فك المرابط. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. يا ربنا نسألك في هذه الساعة، في ساعة إجابة، وأنت رب كريم قريب مجيب سبحانك. يا الله، يا الله، أمرتنا بالدعاء وتكفلت بالإجابة، أمرتنا بالدعاء وتكفلت بالإجابة. فاللهم يا ربنا نسألك في ساعة إجابة أن تبطل السحر. اللهم أطره، اللهم أطره في الجسد وخارج الجسد، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره على العقل والإدراك والذهن والدماغ والذاكرة، اللهم أطره على السمع والبصر والنطق. اللهم أطره يا ربنا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على العذاب والنكال والتعاسة والضنك والضيق اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على العنوسة وعلى الطلاق اللهم اطره يا ربنا على العذاب والهلاك والدمار والقتل والموت اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بهوله يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا بهوله يا ربنا وقوتك وقدرتك لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم اللهم اطره يا رب العالمين اللهم اطره يا رب العالمين اللهم اطره يا رب العالمين اللهم اطره يا رب العالمين اللهم اطره يا رب العالمين اللهم اطره يا ولي المؤمنين اللهم اطره يا مولى المتقين اللهم اطره يا رب العالمين اللهم اطره يا رب العالمين اللهم اطره يا رب العالمين بحولك وقوتك يا رب العالمين اللهم اطره يا رب العالمين بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله اللهم اطره يا ربنا الله اكبر الله اكبر حرف يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة وابكى يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدا يا ربنا الله بسم الله ابكى يا ربنا ما اتصل من سحر عظيم وحسد وعيب ابكى يا ربنا ما اتصل قطعه يا ربنا مزقه يا ربنا تمزيقه يا ربنا صاره يا ربنا يا ربنا صفه نصفه دكة دكة دكة كلا إذا دكة في الأرض دكة دكة دكة دكة دكة يا ربنا دكة يا ربنا هذا السحر يا الله دكة يا ربنا عقده وعدته وعتاده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قلت سبحانك ولا يفلح الساحر حيث أتى قلت سبحانك السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين يا الله يا الله عليك بعمل المفسد هذا يا ربنا عليك بعمل المفسد هذا يا ربنا اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اخرج اللهم اطره اللهم اخرج اللهم اطل اللهم انزع اللهم انزع اللهم اخرج اللهم انزع بسم الله بسم الله اللهم انزع اللهم اخرج اللهم انزع اللهم اخرج اللهم يا ربنا الان يا ربنا يلفظ من الجسد الان يا ربنا يلفظه الجسد الان يا ربنا يقذفه الجسد الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة الله اكبر اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج اخرج اهل اللقدة اخرج اخرج اهل اللقدة اخرج اخرج اهل اللقدة اخرج اخرج اخرج منها اللهم اخرج البلاء والاعداء يا ربنا خاصا وعاما افطر سحرا على سحر افطر سحرا على حسد افطر يا ربنا سحرا على سحر افطر يا ربنا سحرا كثيرا الله اكبر افطرها يا ربنا كلها افطرها يا ربنا كلها افطرها يا ربنا كلها سحرا كثيرا سحرا عظيما فيها لاخواتها اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر اللهم اطر يا ربنا السحر الاسود والاحمر والابيض والازرق اللهم اخرج يا ربنا صفراء سحر